قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، قال: فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار منه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله في استدراك العلم نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه. هذه أربع وصايا من الإمام الشافعي رحمه الله في أول كتابه الرسالة. حق على طلبة العلم، واجب على كل من يطلب العلم الشرعي، بلوغ غاية جهدهم، بذل غاية الجهد والاجتهاد في الاستكثار منه، لأنه علم الشريعة، علم الكتاب والسنة، كلما ازداد علمك كلما ازداد قربك من الله عز وجل إذا عملت به وأخلصت النية وعلمت غيرك. قال: والصبر على كل عارض دون طلبه. العوارض والمعوقات كثيرة التي تعيق طالب العلم في طريق طلبه، فعليه أن يصبر على هذه العوارض ويطلب التخلص أو البعد أو التخفيف منها، كل ما يشغله عن طلب العلم. فإذا نظم المسلم وقته ونظم عمله فإنه بإذن الله عز وجل يجد الوقت الكافي للطلب والاجتهاد في طلب العلم. الصبر على كل عارض دون طلبه، يحول دون طلب العلم، يمنع من طلب العلم، وإخلاص النية لله في استدراك العلم نصا واستنباطا. والإخلاص في كل عمل ليس فقط في طلب العلم الشرعي، لكن كلما قوي الإخلاص في الطلب كلما أفاض الله عز وجل على عبده بنعمة العلم. قال: والرغبة إلى الله في العون عليه. الدعاء من الله عز وجل أن يزيدك علما، وأن يعينك على طلب العلم، ويعينك على ذكره وحسن عبادته. دائما طالب العلم مع الله عز وجل يلجأ إلى الله ويرغب إلى الله عز وجل في كل شؤونه، وخاصة في عبادته وفي طلبه للعلم. الرغبة إلى الله في العون عليه، وقل رب زدني علما، دعاء بأن الله عز وجل يزيدك علما ويعينك على العمل بهذا العلم وتعليمه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه سبحانه وتعالى، وهذا لا شك به. ذاك لا بد للمسلم أن يلجأ إلى الله عز وجل في كل شؤونه. وقال الشافعي أيضا: العلم ما نفع، ليس العلم ما حفظ، كما في سير أعلام النبلاء في ترجمته. العلم ما نفع، ليس فقط عليك تطلب العلم، لا بد من العمل بهذا العلم، لا بد من العمل بهذا العلم وتعليمه ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ثم قال أيضا قولا ثالثا: من لا يحب العلم لا خير فيه. من لا يحب العلم الشرعي، علم الشريعة، لا خير فيه، ولا يكون بينك وبينه معرفة ولا صداقة. هكذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله، كما في كتاب ابن حجر رحمه الله في توالي التأسيس. هذه ثلاثة آثار عن الإمام الشافعي رحمه الله، لعلها تكون دافعا لنا على البذل غاية الجهد في الطلب والاستكثار من طلب العلم، فإن طلب العلم له ثمرات في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله يثبتنا وإياكم على طلب العلم، ويرزقنا وإياكم العمل به، ويعيننا على طاعته.